أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، نستكمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وحنبدأ في مراحل الحياة الزوجية. مراحل الحياة الزوجية، مراحل الحياة الزوجية أربعة، مراحل الحياة الزوجية أربعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. المرحلة الأولى اسمها مرحلة التكوين. مرحلة يقابلها من فصول السنة، لأنها مرحلة حلوة، فصل الربيع، يسموها المرحلة الربيعية. المرحلة الربيعية كلها زهور متفتحة، وكلها خضار، وكلها جو معتدل. هذه المرحلة، مرحلة التكوين، متى تبدأ؟ وش فيها؟ وش مخاطرها؟ وش محاذيرها؟ وش الأشياء اللي لازم نسويها؟ والأشياء اللي ما لازم نسويها حنأخذها كلها بالتفصيل. المرحلة الثانية اسمها مرحلة النزاع. مرحلة النزاع يقابلها من فصول السنة، لأنه فيها باين من اسمها إنها شد وحالة وغضب وفيها زعل، الصيف. المرحلة الثالثة مرحلة الاتفاق، وهذه يسموها الخريف. مرحلة الإنجاز، ويقابلها الشتاء. هنبدأ بمرحلة التكوين اللي هي المرحلة الربيعية. متى تبدأ مرحلة التكوين في الحياة الزوجية؟ بداية المرحلة، متى تبدأ مرحلة التكوين في الحياة الزوجية؟ تبدأ مرحلة التكوين من بداية تفكيرك في الزواج، ليس من مرحلة الخطبة. لما بدأت تفكر، جاءت الفكرة في راسك، نقول هذه مرحلة إيش؟ مرحلة التكوين. مرحلة التكوين تبدأ من فكرة الزواج، هذه أول خطوة. إذا بدأت تفكر في الزواج، إحنا في العادة بعد ما نفكر جات فكرة الزواج، إيش نسوي؟ على طول نروح أدور، جات براسي أروح أدور، ما عندك أب، ما عندك أم، ما عندك أهل تتشاور معاهم. مرحلة إيش؟ التشاور. بعد مرحلة التشاور، البحث والاقتراحات. أمك تقول لك بنت فلان، أختك تقول لك فلانة، وتبدأ هذه المراحل بهذه الطريقة. إذن عندنا أول شيء، إيش قلنا؟ مرحلة إيش؟ مرحلة التكوين تبدأ بإيش؟ بالتفكير، بعدين التشاور، بعدين البحث والاقتراحات، بعدين القرار. قررنا أنها تكون فلانة، لسه ما صار ولا شيء، ولا حد يدري، العلم كله عندكم. معانا الأخوان؟ إذا قررت إنه هي فلانة اللي حتكون، قبل ما تقرر، من المهم جدا عشان تكون عندك مرحلة التكوين صحيحة، وقلنا هذه المرحلة نجاحها يعني نجاح الحياة الزوجية. إذا ما نجحت هذه المرحلة ما تنجح الحياة الزوجية. قبل ما تقرر تروح تبحث عن المرأة هذه، هي مناسبة لك ولا ما هي مناسبة. القاعدة عندنا إيش تقول؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع. إيش هي الأربعة هذه؟ واحد ايش؟ دينها، جمالها، حسبها، مالها. فاظفر تربت يداك. هذه مواصفات عامة كل واحد فينا يحرص عليها. نجي في المواصفات الخاصة، هل هذه المرأة مناسبة لي أنا ولا ما هي مناسبة؟ هل المرأة اللي جات فيها المواصفات هذه كلها مناسبة لأي واحد فينا ولا في اختلافات؟ في اختلافات كثيرة في عاداتها، تقاليدها، نسبة الجمال فيها، الأشياء اللي هم ناشئين عليها، هذه كلها أمور تختلف بين إنسان وإنسان، كل واحد عنده رغبة. فأجي أبحث عن المواصفات اللي أنا أبغاها أنها تكون، وأنا أركز دائما على كلمة البحث عن الزوجة المناسبة. ساد هذه المواصفات، أقول لك هذه المواصفات هي مطلوبة وعلمنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مواصفاتنا العامة لأي إنسان بيتزوج، لكن عليه أن يبحث عما يريد هو. هذا كله قبل إيش؟ قبل الخطوبة، قبل ما تقدم، لما وقع الاختيار ابحث عن زوجة مناسبة لك أنت، ولا تقول حصلت الزوجة لكن فيها كذا كذا أعدله بعد الزواج. إيش يضمن لك التعديل هذا؟ إيش يضمن لك؟ تضمن لك تعدله؟ لا، طالما إنه أنا في البر ولسه ما تم شيء أدور الزوجة المناسبة لي. ماني وما أروح أقول لا أنا أتزوجها وأغيرها. ليش؟ ليش أتزوجها وأغيرها؟ أبحث عن الزوجة المناسبة. ففي مرحلة التكوين إذا وقع اختيارك على الزوجة تأكد أنها الزوجة المناسبة. من كثير من الأمور اللي تسبب هذه الأشياء، مثلا واحد يقول لك هو ملتزم ويحصل المواصفات العامة هذه في واحدة لكن التزامها مو ذاك الالتزام، يقول أنا حغيرها. طيب ما تغيرت طلقها؟ نعم يمكن تغير. واحد يقول مثلا حصل زوجة فيها المواصفات هذه إلا أنه عاداتهم في الدخول والخروج غير، كثيرين السفر، كل مناسبة يحضروها، شخصياتهم اجتماعية، تجتمع مع أهلها كل أسبوع مرة ومرتين، وهو ما نشأ على هذا الشيء فيبغى مرأة قفل. وحصل المرأة بهذه المواصفات، هل هذه مناسبة له؟ هذه مناسبة له؟ لا ما هي مناسبة له. كيف مناسبة له؟ إذن هو من الأساس لابد أن يبحث عن وحدة ما هي اجتماعية، شخصية ما هي اجتماعية فيها المواصفات اللي هو يبغاها حتى يصير وافق شنن طبقة. أما يقول لا أنا أتزوجها وأروح أغيرها، يقول لك لا الأمر صعب ترى، ما هو بالساهل أنك تغير، ما هو بالساهل، يمكن ما تتغير ويصير هذا سبب المشكلات. يعني كثير من الناس والله يقول أنا أتزوجتها ولكن والله وجدت إنها هي تحب تتفرج على القنوات. احنا ما عندنا، احنا حتى تلفزيون ما عندنا في بيتنا. يا سلام، طيب من قال لك تروح تتزوجها؟ من قال لك تروح تخطبها؟ هم اللي جوك ولا انت اللي جيتهم؟ اختسل انت بتروح للناس كذا تتزوج، ما تعرف من الشارع تروح لهم وتاخذها وتجي ماشي؟ يا سلام، ما انت بتروح للناس ما تعرف انهم، ما تعرف عنهم اي شيء تقول انا بتزوج منهم؟ يا اخي الانسان لازم يكون اذا جاي يتزوج انت بتقرر مصير حياتك، لازم تبحث عن كل شيء انت تبغاه قبل ما تقدم، هذه مسؤوليتك انت. احنا نستعجل في الامور هذه كلها، ليش تستعجل يا اخي؟ اذا وقع اختيارك على بنت فلان حاول بقدر الامكان انك تسوي ديوسيه كتالوج عنها، وهم كذلك مو بس انت، من المفترض ما يعطوك بنتهم الا لما يجيبوا عنك معلومات كذا، ولا تزعل. وهذه الشفافيه يا اخواننا، وبالأمانة إذا سألك أحد عن أحد وتعرف عنه شيء ترى هذه أمانة، أمانة في أي شيء تقول يتعلق في رقبتك البنت يوم القيامة. هذه الأمور ما فيها دس حتى ما فيها غيبة، لكن اللي سألك تحلفوا على الشيء هذا وما تخليه ينشر الموضوع هذا، لازم نكون شفافين في الأمور هذه. هذه حياة ما هو لعب، أكثر ما دمر الحياة هذه الأشياء. فلذلك بقدر الإمكان تجمع أكبر معلومات عن زوجة تناسبك. إذا شفت المواصفات ما هي مناسبك، إخواننا ترى ما عاد فينا المسائل الطلاق هذه كلها من الاختلافات هذه. طلق مرة والله لأنهم يتبرقعوا، طيب بالله العظيم انت ما تعرف العائله هذه من اول رحت حطبتها منه؟ يا استاذ فهد والله احنا اختي ما تشوف يدها ما تشوفها. طيب انا اشرف اختك، هذول هم جاك ولا انت جيتهم؟ هذا عندهم مثلا كشف الوجه مثلا عادي، احنا عارفين انه كشف الوجه فيه اختلافات، مثلا واحد يروح يتزوج لي واحده من خارج المملكه مثلا وعندهم كشف الوجه عادي، ويبي يجيبها ويجبرها على انها تتحجب. ما تبي تتحجب، تقول لك احنا تعال بلدنا كلها ما فيها واحده زي كذا. طيب انت مو انت اللي رحت لهم وانت عارف هذا الشيء؟ كان من الاساس تقول لا، ايش فيك فكر المشاكل انت مره ثانيه. فلذلك نركز على الزوجة المناسبة. انت شوف المواصفات اللي تبغاها واسعى لها. طالما انك في البر لا تقول انا هتزوج واغيرها. والله انا اقول لكم التغيير هذا مو مضمون، خصوصا كثير من الناس من البداية من اول يوم اخذها اقول لك شوفي ترى سوق ما سوق انا ما عندي، ما تروح اسواق. وحاجة ثانية صاحباتك ما صاحباتك ترى انا ما احب هذه الاشياء. طب انت عارفها عندها صاحبات وتتصل بصاحباتها وتروح تجي معاهم. اقول لك ترى احنا شوفي ترى احنا من الناس اللي ما عندنا والله كل مناسبه تروحي، يا دوب اخوك ولا اختك، وبعدين ما تقولي لي بنت خالتي بتتزوج وبنت اختي ما ادري ايش عندها، وديني المستشفى خالتي ولدت ولا خالتي جابت ما ادري ايش. طيب هل هي بتجي على كيفك؟ واذا ما جت على كيفك ايش اللي حيكون؟ طيب طب انا في غنى، ليش احنا نركز على كلمه الزوجه المناسبه في مرحله التكوين؟ البحث عن الزوجه المناسبه. الان وصلنا الى انه انا عرفت الزوجه، باقي علي اعرف هل هي مناسبه لي، رغباتي، الاشياء اللي انا ابغاها، الاشياء اللي ما ابغاها لازم اعرفها واحددها واطبقها عليها. هل هي هذه مناسبه معاهم؟ يعني واحد جاء طلق زوجته، ليش تلبس العبايه على الكتف؟ ليه ما تلبسها زي امي على الراس؟ طيب هل هي متحجبة ولا ما هي متحجبة؟ متحجبة. قال لا بس احنا هذه الاشياء ما هي عندنا. استاذ فهد كيف يعني؟ طيب انت ما تعرف من اول انهم كذا؟ قال لا انا قلت يمكن تتغير. ما هو من حقك اخواننا، لا نجعل الحياة الزوجية لعبة. احنا نقول نهتم بالامور هذه في مرحلة التكوين قبل لا ندخل فين؟ في الزواج. وهذا يمكن بعضكم يقول والله الحمد لله عديت المرحلة هذه تزوجت. نقول لك متى تحتاجها؟ في مين؟ بناتك بكرة، أخواتك. لا تجي أي واحد يجيك تزوج يلا بسم الله الرحمن، اعرف الكبيرة والصغيرة عنه وخليه يعرف الكبيرة والصغيرة عنكم. اجلس يا أخي معاه لما نيجي في الشوف، تعال أبوي ترى إحنا كذا وضعنا والاجتماعي وضعنا كذا ووضعنا كذا ووضع، يمكن ترى هذا الوضع أنت ما يناسبك. إذا أنت كذا إذا أنت كذا إذا أنت كذا، احنا ما نقول هذه شروط تعجيزيه ولا شيء علشان بس لا تقع المصادمه، وبعدين انت وياها اذا تفهمتم يا حبذا تسووا كل شيء تبغوه. لكن احنا نخاف من التصادم وان الواحد ما يقدر يغير. وفي ناس ترى ما عندهم قدره على التغيير، عنده التغيير لازم بايش؟ بالعصا. وفي ناس ما تقبل هذا الشيء. وبعدين لا تنسى الناس اللي حوالينك، يعني اذا كان مثلا هي كانت تروح المناسبات وجات مناسبة ما حضرتها، من اللي حتولونها؟ وينك؟ اخواتها. والله ما خلاني، هاي بيسيطر عليك من بدري. اقول لك لا تسلمي نفسك وتبدا الامور اللي زي كذا، هذه كلها منغصات للحياه. تجيك من هناك من عندهم ايش بها؟ مليانه. فين التفريق؟ في الحياه الزوجيه، مع انه امر بسيط ويقدر ينحل، لكن خلاص الناس هذولك ما عندهم يعني ذاك التفاهم ولا شيء. هم قالوها كلمة ومين اللي أخذها؟ أخذتها هي. أهله قالوها كلمة، بس مرتك هذه طول اليوم هي لابسة العباية ما تخلي مناسبة تروحها، وهو جاك من من عند أهله فين؟ بتفجر. الحياة الزوجية خاصة باثنين، الحياة الزوجية خاصة باثنين، من هم؟ ليس رجل وامرأة. غيرنا المبدأ هذا، ما عاد نتكلم عنه. مين؟ الزوج والزوجة. فهموا عليها، هذه مرحلة التكوين مهمة جدا جدا. وصلنا انه اخترت الزوجه. اذا خلاص وقع الاختيار وشفت ان الوضع مناسب لك ومناسب لها، نبدا بمراسيم الخطبه. مراسيم الخطبه تختلف من عادات الى عادات. ناس يتكلموا فيها النساء وكذا وكذا ويهيئوا الجو للرجال، وهيئوا الأرض ويروحوا الرجال آخر ما يحطوا توقيعهم. يلا مشي حالكم، شاركناكم معانا شوية. وناس لا يدخلوا فيها الرجال على طول وينهوا المواضيع هذه. إذا تمت الموافقة احذر احذر احذر تتزوج بدون شوفة شرعية قبل لا يتم عقد ولا شيء. لا أحد يقول لي العادات، ولا أحد يقول لي أبويا ما وافق ولا أبوها ما يوافق. هذا شيء شرعي ونص عليها الإسلام. اللي عنده العادات والتقاليد يخليها عنده، ولا يتحمل ما يجي. صلى الله عليه وسلم يقول هلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيء. شوفه مطلوبة عندنا وأمر شرعي، لكن على الرجل أن يكون أمين في الشوفة. إذا رحت شفته ما ناسبك، ليش ما تزوجت؟ ما وفق الله، ما يطلع كلمة واحدة. ولا والله مسؤولية أمام الله، إن الله سبحانه وتعالى يجعلها في عنقه ليوم القيامة. وعلى البنت إذا ما وافقت، لأن الشوفة ما هي خاصة بالرجل. احذر احذر احذر تعتبر الشوفة خاصة بالرجل. إذا جاء واحد يخطب بنتك ولا أختك، لا تعتقد أن الشوفة خاصة فيه، حتى هي لها حق. إذا وافق الرجل قل له لحظة، تعال بكرة احنا نرد لك. شفت عروستك؟ شفت زوجك؟ يلا توكلوا على الله. تجلس معاها، هو يجلس مع أهله، ناسبته ناسبته، يقول ناسبتني، ويرد للناس ناسبتني. يجلسوا مع بنتهم، يا بنت هذا الرجال جاكي وشفتيه، ناسبكي ولا ما ما ناسبكي؟ ناسبكي الحمد لله. ترددت تبي تشوفيه مرة ثانية، تبي تشوفها مرة ثانية، على الرحب والسعد. لا تدخلوا العادات والتقاليد تتحكم فيكم يا إخواننا. هذه حياة زوجية ما هو لعب، حرام أنت تخسر وهي تخسر وتنحسب عليكم زيجة وأنتم أساسا ما اقتنعتم ببعض. إيش اللي يمنع أنك تشوفها مرة مرتين؟ أمر في السنة موجود. أنت تأخذ واحدة أنت ما شفتها تتزوجها ليش؟ ويجيني بعدين واحد يقول لي والله يا أستاذ فهد والله ما كنت أتوقع أنها زي كذا، والله أنا مظلوم، والله خلاص اتفقنا على الطلاق لسه ما في أسبوع. طيب ليش تزوجت؟ قال والله أنا ما شفتها. طيب ليه ما شفتها؟ أبوها ما وافق، أهلي والله العادات عندنا ما تسمح. أنت من يتحمل ذلك أمام الله؟ أنت وأهلك. ولا والله شفتها لكن استحيت وما أبغى أكسر بخاطرها. نعم طيب إذا شفتها وما ناسبتني استحي وقول أتزوجها؟ ما عندنا مشكلة في الحياة. الحياة إحنا يقول لك أنا استحيت وافقت على أن يتزوجها، ما ناسبته لكن استحى ووافق أنه يتزوجها، يقول ما أبغى أكسربها. طيب دحين ليش جاي تطلقها؟ يعني عالم بعد الزواج يجي يطلقها؟ يا أخواننا والله ترى شوف الإسلام ما يحل شيء ويحلله إلا في فائدة كبيرة لنا، إلا في فائدة كبيرة. لكن إحنا لازم نتعلم الآداب. ما شفتها ما ناسبتك ولا أنت ما ناسبتها، يجب أنه ما صار شيء. تمم الله سبحانه وتعالى بكل خير واتفقتم على الزواج. إذا جاء وقت الملكة والعقد لابد أننا نكون واعين لكثير من الأمور. إذا عقدت عليها أصبحت زوجتك شرعا، إلا أنه باقي لكم الوليمة علشان يبقى إعلان الزواج خلاص، لأنه بداية الإعلان هي الوليمة. إذا الله تمم بخير يبدو كثير من العرسان يبي يتكلموا مع بعض. ما هي المدة المناسبة التي تتكلم فيها مع خطيبتك؟ سنة، سنتين، ستة شهور، ثلاثة شهور، أربعة شهور؟ أعطوني كل واحد على مزاجه يعطيني الآن. أنا حمر عليكم بسرعة لحظة أشوف وجهة نظركم، بس اديني الفترة قولي بسرعة كذا. شهر، ستة، ثلاثة، أربعة، شهر ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. عبد العزيز لحظة بدون تعليق إخواننا. باول ما شاء الله على الدقة شهر ونص. سبعة. طيب تلاحظوا كان أكثر شيء كان كم؟ ثلاثة أشهر. طبعا حول الحمى تحوم. أنا كمستشار أؤيد هذه الفكرة، لكن بلاش ثلاثة أشهر، خلوها أربعة أشهر، من ثلاثة إلى أربعة أشهر. أنا أقول لك ليش، أنا أقول لك ليش. هذا الكلام طبعا عن دراسة وعن خبرة. إذا طالت المدة في الخطوبة أكثر من كذا تسوي مشكلات، وخصوصا إذا كانوا الزوجين غير مدركين لمعنى الكلام اللي يقوله. كثير من الناس لما يجي يتكلم مع زوجته بداية أبغى وما أبغى. أنا أقول لك إذا تكلمت مع زوجتك لا تقعد تفرط تقول لها والله أنا أبغى كذا وسوي كذا، واللي تسوي زي كذا ما أبغاه، وتبدأ في فرض أوامر ونواهي. هذا ممنوع في الكلام. احيانا يروح تروح الكلام كله في كلام خالتي ايش طابخه وانت ايش لابسه وانت ايش قلتي وامس فين رحتي وليش سويت، وتبدا الخلافات عند هذه الاشياء. قلنا اربع شهور. ليش فتره الاربع شهور هذه؟ اساسا هي زوجتك مشغوله بايش؟ بالتحضير للزواج، وانت مشغول بايش؟ للتحضير للزواج. يعني حتى في مجال تتكلموا في بعض الاشياء صارت جديدة، لكن إذا كانت الفترة مفتوحة حتكلموا في أشياء فارقة. إمل. فلذلك قصر الفترة هذه ما تقتل عليكم فرحة ليلة الدخلة، ما الفترة القصيرة هذه، وخصوصا أنكم أنتم مشغولين بأشياء ما أنتم فاضين للمشكلات ولا أنتم فاضين تفكروا في المشكلات. فعلينا فعلا ندرك أنه لابد أن نتكلم، لابد أن نلتقي بعد العقد، بعد العقد ليس قبل العقد، لأنه قبل العقد ما هي زوجته، كل هذا بعد إيش؟ العقد. لكن نحتاج إلى عقلانية فيما نتكلم، كيف نتكلم، كيف نلتقي. إذا أراد الله سبحانه وتعالى تممت هذه الفترة، في هناك محاذير. لا تتكلم في أبغى وما أبغى، لا تفرض أوامر، لا تكشف أوراقك كلها وتبدأ تسيطر، تحاول تسيطر على المرأة، ولا كذلك المرأة تكشف أوراقها وتسيطر على الرجل، لأنه إذا أنتم نفرتم مع بعض ما في شيء أحد يلايمكم. هذه حياة اتفاق ما فيها سيطرة، هذه حياة بناء. فهذه الأشياء حتحدد بينكم أشياء كثيرة جدا، هذا الوقت حيحدد بينكم أشياء كثيرة، فاعرفوا كيف تستغلوه. اصرفوا كثير من مشاعر الحب والرومانسية، هي تريد أن تكتشف شخصيتك، بين شخصيتك الحقيقية. يهم المرأة الشخصية العاطفية اللي تحرص عليها، اللي تخاف عليها، اللي تحبها، اللي تشغلها بكلمة تخليها طول الليل تقعد تفكر فيها، مو حزنانة علشانها زوجت لها واحد ما يفهم، لا، كلام عاطفي، كلام يعرف كيف يربط المرأة فيه. كذلك المرأة لازم تتكلم كلام تعرف كيف تربط هذا الرجل فيها، يقول لها كلمة ولا كلمتين يشعل لها يخليها جننه، وهو هي تقول له كلام تخليه ما ينام الليل. هنا تبدأ أهمية هذه العلاقة وهذا الكلام، ولا يكون كله بدون فائدة، كله بدون فائدة. محاذير يجب أن لا نتدخل فيها في ليلة الدخلة. أثناء اللقاءات والكلام في هذه الفترة احذروا الكلام في العلاقة الجنسية والإثارة الجنسية. لو دخلتم في هذا الموضوع العلاقة الجنسية والإثارة الجنسية، عندكم حاجتين: يا إنه يتم التفريق الجنسي في مكان غير صحيح، يا إنه ينقطع الجنس، تصير عملية الإثارة وتصير عملية الجنس، وهذا فيه ضرر كبير صحي عليكم. كيف؟ أثناء الإثارة الجنسية إيش اللي بيصير؟ احنا اتفقنا إنه عملية الإثارة الجنسية إيش هي؟ عملية ضخ للدم وين؟ في الأعضاء التناسلية. إذا صار عملية الضخ في الأعضاء التناسلية هذه وما تم تفريغ الجنس بعد انتهاء من المكالمة حاجتين، يا أنه الرجل يتجه إلى تفريغ الطاقة الجنسية هذه بالعادة السرية وكذلك المرأة أو بمشاهدة أفلامه وشيء زي كذا، وهذا فيها خطر وفيها ذنب، أو أنه ينقطع الجنس ويرجع تنسحب الدورة الدموية ترجع مكانها مرة ثانية. الخطورة فين؟ أنه عندما تنسحب الدورة الدموية ما ينسحب الدم كله من الأعضاء التناسلية، يبقى منه شيء. مثلا المرة هذه بقي منه، تكلمتم بقي وصار إثارة جنسية، بقي خلينا نقول 5% من الدم. من البكرة تكلمتم صار نفس العملية، كم صار عندنا من الدم باقي محتقن؟ مرة ثانية صار باقي 10%، إلين تجي يصير عندنا عملية احتقانات في الأعضاء التناسلية وما عندنا علاج ولا نهتم بالموضوع هذا. لما نوصل الحياة الجنسية الصحيحة نجد أنه عندنا فين؟ خلل. وين؟ بسبب إيش؟ بسبب أخطاء نرتكبها وإحنا ما إحنا قاعدين ندري. هذا يصير ولا ما يصير؟ فأنا أقول لكم يعني ما في داعي لإثارة الجنسية. إذا رحت مثلا عندها في البيت وصار لقاء جنسي، يجب أن يصير لقاء جنسي ناقص اللي هو مثلا ضم واحتضان، ويصير عملية تفريق الطاقة الجنسية بدون الوصول إلى الأعضاء التناسلية وفض غشاء البكارة. ليش؟ أستاذ فهد هذه زوجتك على عيني وراسي، لكن مع وقف التنفيذ، مع وقف التنفيذ. لا سمح الله في أثناء هذه العملية رحت عندها في البيت، أهلها ما هم فيه، أنت وياها في غرفة، تمت العملية الجنسية، أو أنت غلقت أثاث البيت مثلا لا سمح الله، وجيت قلت لها تعال نتفرج على الشقة، جيت أنتم مثارين جنسيا، دخلتوا أنت وياها في الشقة حقتكم، قفلتم الباب، مارستم الجنس كامل وفضلت غشاء البكارة، خرجت من البيت ومثلا عندك عمل خارج المدينة أو في المدينة وصار عليك حادث لا سمح الله وتوفيت، المرأة هذه في هذه الأثناء حملت، الولد ولد مين؟ تأكدين أنه ولدك وانت عارف أنه ولدك لكن انت مت وما أخبرت أحد، هل أهلك بيعترفوا بهذا الولد؟ تحداك، عندنا مشاكل، لا أحد يفتح لي الموضوع، عندنا مشاكل ما لا أول ولا آخر من هذا الموضوع، احنا ولدنا ما دخل، خرج من عندها عمله في منطقة من مناطق المملكة، ركب سيارته مع السلامة في الطريق صار عليه حادث، طلعت المرأة حامل بعد 3 شهور ولا بطنها قدامها. ما أدري إيش. طيب كان من المفترض هي زوجتك، وقع اللي وقع، ثاني يوم أهلك وأهلها يجتمعوا تجمعهم وتقول لهم ترى أنا دخلت بزوجتي، وهذا من أول لحظة يصير الموضوع هذا، لأنه ما تدري، والله يا إخواننا قدر الله ما ندري متى تقع علينا، وأنا أقول لكم عن حوادث واقعية، ما أكلمكم إلا عن حوادث واقعية، بعض الأبناء في دار التربية موجودين وبعضهم أعطوا لعوائل أخرى، ما هو راضي يتم الاعتراف نهائيا مع أنه في الوسائل الحديثة للكشف، إلا الناس ما هي مقتنعة أبدا. فلذلك ليش نوضع أنفسنا في مواضع الحرج؟ احذروا في فترة الملكة والخطوبة أن يتم لقاء جنسي، وحرص على بنتك وعلى أختك، وأنت احرص على نفسك، لأنه هذه الإنسانة أغلى الناس عندك زوجتك وتحبها وتوفيت، حتسبب لها عناء طول عمرها. افرض أنه ما توفيت لا سمح الله، ما وفق الله بينكم، ما تم الزواج، بعد أسبوع أسبوعين صار بينكم خلاف، قد أنت فضيت غشاء البكارة ولا قلت لحد ولا هي قالت لحد، رحت المحكمة وطلقت، هذه البنت بتتزوج، بيسأل الكاتب ليعقد لكم القران ثيب ولا بكر؟ إيش حتقولوا؟ ها؟ مين اللي حيقول بكر؟ مين اللي حيقول ثيب؟ ما حد يدري، أبوها ما يدري، مين اللي حيقول؟ أبوها حيقول بكر. كان من المفترض لما تمت العملية هذه يتمم الزواج على طول، خلاص يعني الزواج يسوي وليمة في قصره بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه والله ما ندري يا إخواننا، والله العظيم معاناة، ترى والله معاناة في مشاغة. نعم لا لا المكالمات ما منها، احنا نقول اذا تم هذا اللقاء هو من يعني من حقه انه يتكلم زوجته، من حقه يلتقي معاها، لكن لا لا لا ما فيها شيء، لانه شوف ادعى الان للمفاهمه هذه الاشياء، لانه اذا صار شيء يصير من بدري. القضيه مو اذا احنا ما اقتنعنا بالفكره ننسفها نهائيا، ما في مشكله في الكلام، ما في مشكله، ولا حتى اللقاء ما في مشكله، لكن اذا صار شيء احنا نقول ايش الحلول، ما نجي على حساب التوقعات هذه ترى ننسف الموضوع هذا من اصله، لا خلينا نكون تفكيرنا ايجابي فعلا، لكن احنا نقول اذا وقع هذا الشيء ايش اللي لازم يصير، لابد ان نكون اكثر عقلانيه واكثر فكر. اول شيء احنا نحرص انه ما يقع، نحذر الزوج والزوج انه هذا لا يقع، واذا وقع كيف نتصرف، لانه حتى ما تصير مشكلات لا سمح الله. فهذا كله احنا الان نتكلم عن مرحله ايش؟ التكوين، الخطوبه في مرحله التكوين. تم بفضل الله سبحانه وتعالى اثثت شقتك وجينا على الدخول يوم الفرح، هذا كله الان احنا في فتره الخطوبه. في فتره الخطوبه رجاء لا احد يكلف نفسه فوق طاقته، حدد ميزانيتك عشان ما تتعب في حياتك كلها، يعني قول أنا عندي 50,000 ولا 60,000 ولا 70,000 هذا لتأثيث الشقة، 80,000 هذا للفرح. لا تجي تقول أحمل أنت إيش تبغي، تبغي سفرة؟ أي والله السفرة الفلانية في المكان الفلاني 40,000 أروح أجيبها أدين وأجيبها، لا لا لا لا، حط الميزانية هذه وامشي على قد الميزانية حقتك، لا تخرج عنها، لا تخرج عنها، ترى إذا فتحت الباب والله ما حتخلص. اللي كان يكلفك 70,000 حيكلفك 200,000، اللي كان في الفرح يكلفك 80,000 حيكلفك 200,000. فلذلك روق وخليك على قد إمكانياتك، امشي لا تكون فرطعي وبعدين تيجي تحصل نفسك ورطان، قرض من هنا ونيت من هنا، راتبك كله 5,000 ولا 6,000 في بداية حياتك العملية، فتيجي تحصل راتبك كله صار 1,000 ريال، هذا كله حينزل من عينك ومن عينها. لا، خليك امشي على حسب ميزانيتك اللي عندك، والله سبحانه وتعالى يوفقك. إذا لقيت بعدين شيء ب100,000 وعندك 100,000 اشتريه ب100,000 ما عليك، لكن ما عندك وتروح تدينه هذا ظلم لنفسك. كل واحد فيكم يحط رجله في مكان يستطيع أن يقف فيه، ترى بكرة ما تقدر توقف، لما يجي واحد يدق عليك الباب نهاية الشهر اقسم بالله لا تتمتع بزوجة ولا بجنس ولا بأي شيء، لكن كل ما كنت بسيط على قد الشيء اللي عندك تستطيع أن تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى وتمشي مرحلة التكوين صح. ما كل ما انزلقت ونيت، كل ما انزلقت مدري إيش، لا، في عندنا غرف النوم من 100,000 لين 2,500، أنا ما أقول لك خذهم 2,500 ولا أقول لك خذهم 15,000، يا أخي خذهم 6,000 وتنام فيها ولا ما تنام، وحاول الجدار تضرب ابويا كذا ولا شيء كذا وتنسق الوانها تطلع لك اجمل غرفه باذن الله سبحانه وتعالى، لانه اللي حتعيش الروح، اللي حتعيش الروح، وهذا اللي ركز عليه. وكل ما كنت اكثر وعيا في المحادثه مع زوجتك تقنعها بهذه الاشياء، وكل ما فتحت الموضوع، طيب انت ايش تبغي حبيبتي، والله شفت لك غرفه سفره عند الصبان تجنن قيمتها 15,000، ايش رايك اجيبها، بس انت تدور اي شيء تقولها هي تقول ايوه. لا لا لا لا لا، لا تفتح مواضيع زي كذا، حاول بقدر الامكان تشرح لها ظروفك الماليه من بدري، من بدري يا اخواننا، ترى الشفافيه ميزه، لا تقعد تتفشخر انت موظف راتبك 2500، قول لا والله يا حبيبتي انا راتبي 2500، راتبك 10,000 قول لا ترى راتبي 10,532 ريال و70 هللة، ورقم حسابي كذا ورقم بطاقتي كذا ومفتاح السر حق بطاقتي كذا، مكشوف الحياه الماليه بالنسبه لنا، هذه زوجتك اولا واخيرا. كل ما قعدت تدس كل ما كانت الحياه عندك، كل ما تكتشف شيء كل ما تعرف انك انت كذاب. خلونا نتكلم بشفافيه تامه، بحريه تامه، حبيبتي ترى انا تزوجتك فعلا، انا تزوجتك لذاتك انت وانت تزوجتني لذاتي انا، ترى هذه كل الاشياء قد ما نجيب والله العظيم في المحلات اكثر منها، لكن احنا اللي بنمشي على حسب الاشياء اللي عندنا وسعادتنا في وجودنا مع بعض. اقنعها بهذا الكلام، وهذه فائدة المكالمات الهاتفية، ما حد يقعد يتكلمني بالكلام الفاضي والإقناع. نجي نمشي حبة حبة حبة حبة، نجد أنفسنا في النهاية وصلنا إلى مبتغانا وإلى الحياة الزوجية بأقل تكلفة وبأقل خسارة. وأنا ما أقول لك استرخص ولا أقول لك ارفع، خليك في الأمر الوسط وعلى قد ميزانيتك. وبكرة إن شاء الله يا رب ما يفتح الله في وجهك سوي زي ما تبغى. لكن والله يا أخواننا، والله بالتجربة، اللي يدخل في الدين والأقساط والمعمعة ترى ما يخرج. أنتوا شايفين الأوضاع الاقتصادية في العالم حوالينكم، والله والله أنا أهدف من الكلام هذا سعادتكم. يعني لو أنت اخترت الألوان واخترت الأشياء المناسبة والأشياء البسيطة وشقة في بداية الحياة 3 غرف، وإن شاء الله بعدين إذا جاكم طفلين 3 4 تدور لك شقة 4 غرف وتمشي على حسب العقل اللي مشي قوة والشيء اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى والإمكانيات، والله حتنجح في حياة زوجية كريمة. لكن تتعذب من بدري، والله حرام تعذب أنفسكم، حرام حرام حرام. أنتم شباب، وأنا حتى الآن ما زلت أقول لكم اللي مرت عليه هذه الأشياء ترى يقدر يعوض، يوقف عن المهاترات اللي هو قاعد يسويها ويمشي خطواته حبة حبة حبة حبة، واغرسوا هذا في أولادكم. اغرسوا. من فينا عند أولاده حصالة قاعد يوفر فيها لزواجه من الآن؟ اللي عمره ولده 3 سنين، اللي عنده ولده مسوي معاه زي كذا رفع يده، مسوي مع عيالك زي كذا، إيش الحصالة حقته؟ حصالة عشان يشتري فيها ولا كاتب عليها كذا بشفافية باستقطاع باسمه؟ أنا أبغاه من مصروفه هو، مو أنت. لا لا، من فلوسك أنت. لا، أنا أبغى عشان أنا أربيه على هذا الشيء. أنا عارف، بس أنت اللي تحط له الاستقطاع هذا من فلوسك جميل، لكن أنا أبغى الولد أبو 2 سنين أبو 3 سنين تجيب له الحصالة هذه، تقول له هذه الحصالة هيحط فيها ريال عشان بكرة لما تكبر ما في الحصالة، يقطعوه بالحصالة. الفكرة الفكرة، أنت افهم الفكرة، افهم الفكرة. إحنا نريد أن نربي في السنين 5 سنين الأولى نغرس. مين عندنا سوى حصالة الولد وكتب حصالة محمد من أجل الزواج؟ يحط الحصالة هذه له وخليه يوفر فيها ريال، نص ريال، 10 ريال، ما يهمني قديش يجيب، ما يهمني قديش يجيب، يهمني إيش كفكرة. هل بنينا هذا الشيء عند ابنائنا ولا ما بنينا؟ علشان فعلا خليهم يعتمدوا على أنفسهم. يعني هناك في الغرب عندهم عشان يفعلوا دور الكنيسة، كل واحد حط الولده حصالة الإيش للكنيسة، يحط فيها بالسنتات، نهاية الأسبوع ولا نهاية الشهر يأخذوها يودوها فين؟ هو يربطه بإيش؟ بالعقيدة حقته، بالكنيسة. طب إحنا ما إحنا لا والله لا سوينا للمساجد ولا سوينا للزواج. وإيش تبغى؟ خذ. وكم تبغى؟ خذ. والبلايستيشن خرب، 1 بداله، وفي بلايستيشن 2 وطلع 3، اشتري 3. ما احنا قادرين نلحق. ليش؟ عندنا خلل في التربية. لازم نعيد. نعم، ما نقصد، خليهم يقولوا اللي يقولوا، انا ما حخليه ينقص عليه شيء. لكن هل ربيت فيه شيء؟ هل ربيت فيه شيء؟ انا ما حخليه ينقص عليه شيء نهائيا، لكن هل ربيت فيه شيء؟ هذه المشكلة، نحن ما احنا قاعدين نربي في أبنائنا شيء. فلذلك لابد نتعود على التقنين. الآن الخطبة خلصت، بكرة الزواج، بكرة الزواج وحيكون ليلة الدخلة. جميل. في ليلة الدخلة أنا أعتبر يوم الزواج، مثلا الزواج يوم الخميس ليلة الجمعة، حتكون الدخلة متى؟ ليلة الجمعة. أنا أعتبر ليلة الدخلة من الصباح، صباح الخميس. ولازم كلنا نمشي على هذا الأساس. كيف؟ كيف من يوم الخميس الصباح؟ يوم الخميس كيف أهيئ زوجتي وأربطها من ذاك اليوم الصباح بالحياة الزوجية؟ الزوجة من يومين من أسبوع مشغولة، ما تفكر ولا في شيء إلا في فستان الفرح، الفرح نفسه، الدقاقة، الزفافة، الكوشة، شريط الزفة، الدفتر، مدري إيش، المصورة، فحيكون بالها مشغول ما تفتكر شيء. وإخواننا في نقطة خطيرة جدا جدا، حتكون زوجتك في قمة الشياكة والزينة في ذاك اليوم، وحتخرج من البيت لهذا الأساس. لذلك إذا جاء الصباح الساعة 9:10 قم من النوم واتصل عليها قل لها حبيبتي أنت الآن خارجة رايحة الكفيرة صح ولا كل الحريم زي كذا في الزواج سمعيني أذكار الصباح. طيب أقولها شوية ثق تماما تحط السماعة حتروح تشتغل بشيء ثاني ما حتقولها. ليش نقول لك ركز عليها بالأذكار؟ تحصين من العين. هي حتخرج من البيت وحيخرج معاها أقل شيء حرمتين حيكونوا معاها وصيفات عشان يودوها الكفيرة. طيب الكفيرة هذه هل هي غرفة لحالها لزوجتك؟ ما فيها أحد غير زوجتك؟ لا، فيها من العاملات لا يقل عن 50 أو 60 عاملة. كم عين لهم؟ 120. والحريم اللي معاه كل عروسة في 60 عروسة مثلا، كم العرايس هذول؟ 60 عين، وعندنا 120 عين، 180 عين. والحريم اللي معاهم كل واحدة معاها ثنتين، كمان 120 عين. نفس المرأة اللي تزين هذه هتمسك شعر زوجتك وهتمسك جسمها وحتطالع فيها، وهذول اللي قاعدين مع كل واحدة تجي تطالع في هذه المرأة، واللي معها زوجتك حيروحوا يطالعوا في الثانية، فكل واحد فيهم له نظرة. ايوه هذه سوت كذا، ايوه هذه اجمل، لا هذه عيونها، هذه جسمها، هذه طويله، هذه مدري ايش، وهذه ما تثمن انه تكون فيهم وحده لا سمح الله ترسل سهام من سهام العين وتصيب الزوجه هذه. وانا اقول لكم عن حالات كثيره، كثير من النساء طلعت من الكفيره تمسك شعرها ولا شعرها في يدها، كثير منهم جاوا من الكفيره تحك كذا يدها واذا دم احمر جات من عند الكفيرة والعيونها كأنها مصابة برمد، عيونها منفخة كذا. إيش السبب؟ كله من العين. لذلك أيها الأحبة من هذا الأمر إذا أنت دقيت عليها الصباح أول شيء تتذكر شيء إحنا قلنا عنه أنها تحب تكتشف شخصيتك، هذا من اكتشاف الشخصية أنك أنت حريص عليها وتشعرها بالأمان ها؟ والتدين من الصفات اللي تحبها المرأة في الرجل، فأشعرتها أنك أنت مهتم فيها وإنها هي في دائرة الاهتمام عندك، في دائرة الاهتمام وحميتها من العين. لكن لا تقول لك أنا حقول، قل لها سمعيني يلا آية الكرسي خليها تقراها، المعوذات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، جميع أذكار التحصين تقولها عشان تحميها بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شيء. ترى والله يا إخواننا ما هي فاضية عشان تفتكر الكلام هذا، والله منفعته لكم في حياتكم الزوجية. وتذكروا الكلام هذا وانتم عندكم يمكن من الأحداث الكثير الكثير ما هي عندي أنا، فلذلك تذكروا الكلام هذا. إذا هتيجي فترة المساء وهي لسه عند الكفيرة ما جات، أذن المغرب كلمها أو كلم أحد معاها، قل لها ذكرتي قلتي أذكار المساء ولا ما قلتيها؟ خلوا فلانة تقول أذكار المساء، يلا أعطوها التلفون ولا أوقفي عندها اللي معاها خليها تقول أذكار المساء، لأنه هنا في المساء حيكون الموضوع أخطر. ليش؟ حتروح فين؟ القصر. إذا كان هناك العدد محدود في القصر أضعاف وأضعاف، كل الأعين هناك متوزعة على أعين، لكن في القصر كل الأعين عليها هي. فلذلك لابد يكون حريصين. أستاذ فهد أنت تشككني وتقعد، والله أنا غصبا عني أقول لكم الكلام هذا من محبتي لكم محبتي البنات. أنا عندنا حوادث كثير جدا جدا من النوع هذا، كثير من البنات والله أعرف واحدة أخت واحد صديق لي من الروح للروح، خرجت من القصر من الزفة تشتكي من صداع صداع صداع صداع طق طق طق طق طق طق، بسم الله الرحمن الرحيم 6 شهور هي في قبرها سرطان دم. ما فينا والله نكثر المآسي على بناتنا، والشرع أعطانا الطرق والوسائل وخلينا نكون نتفقد هذه الأمور. جدا جدا جدا جدا جدا مهم، لأن واقع المجتمع يقول لك كذا. لا لا لا، ما في، كيف 50 سنة؟ كيف يعني قبل 50 سنة ما في؟ يعني ما كان في كوبير. ما علينا منهم، احنا انت دحين انت ما انت عايش قبل 50 سنة. انا اسالك انت عايش قبل 50 سنة ولا دحين؟ لا دحين عايش. خلاص اذا احنا في العصر، لا لا هذا مو خطا، لا لا لا لا هذا مو خطا، معليش يا اخوانا ترى هذا مو خطا، هذا ما ليس بخطا. ما كل كفيرة تجي في البيت، احنا الان عندنا المناسبات كثيره والعالم هذه قليله، لكن احنا نقول لك انه هذا مو خطا، طالما انه عندنا السلاح مو خطا، ما هو خطا. مو علشان احنا عيبنا في الحلول، عيبنا في الحلول ايش هو؟ اذا ما نسبنا الوضع ننسفه من اصله، وهذا خطا دائما يعني غير صحيح. اسمحوا لي، لا نجي ننسف الموضوع من اساسه وفي عندنا الحلول اللي احنا نسويها. الان المزينات امر ضروري في المجتمع، لا حديق في هذا الشيء. قبل 20 سنة مو قبل 50 سنة كنا نستغرب انه واحد يقول انا بروح كفيرة ولا شيء. الان كلنا المجتمع كله على هذه الامور والحمد لله والامور ميسرة، لكن هذه الاخطاء اللي تصير لها معالجات، فما ننسف الموضوع من اساسه. عشان كذا نقول اللي يقدر يجيبها في البيت يا حبذا، ما في البيت خليها تروح العروسة، تروح زوجتك بكرة بالزين لمناسبة الكذا الكذا الكذا، ما في أشكالية. لكن احنا في غير الزواج لو احنا ما تحصلنا حيقل عنا هذه الأمور، فمن باب أولى ان الواحد يتحصن، وهي تحصلها تتحصن كل يوم، لكن لفترة انشغالها يمكن تمر عليها هذه الليلة ما تحصنت. وصلت العروسة القصر، لابد في أثناء المكالمات في الهاتف تزكن على زوجتك وتتفقوا أهلك وأهلها على كل الأمور والترتيبات اللي تصير داخل القصر عشان ما تصير فيه تصادمات ومشكلات. بالتلفون أنت وياها لما تتكلموا تحددوا وقت العشاء عند النساء متى، وتبلغوا أهلك وأهلها وتتفقوا على هذا الموضوع عشان ما يصير خلاف. وقت الزفة متى، طريقة التقديم كيف، وبالذات لو كان فيه عروستين في يوم واحد. هذه الأمور لا تترك، لابد أن يتم فيها فصل واتفاقات حتى ما تصير مشكلات، وتحذر أهلك، هي ليلة واحدة ما يحتكوا مع أهل زوجتك، وتحذري أهلك ما يحتكوا مع أهل زوجك أبدا أبدا، لأنه في الاحتكاك الخسران الوحيد أنت وياها. كلهم هذولي الناس اللي حوالينكم كلهم حيروحوا على فين؟ على بيوتهم، وكلهم متشيكين وفرحانين، وكل واحد حيقضي ليلة ما بعدها ليلة على حسابك انت وزوجتك، وانت وزوجتك تدخلوا منكدين ويمكن تنفصلوا في ذيك الليلة. فلذلك مهما يحدث في ذيك الليلة اتفق مع زوجتك كأنكم صحيح فاهمين، اتفقوا انت وزوجتك مهما يحصل انا وياك منا دخل، خليهم إن شاء الله يتقاتلوا، لأنه هذول كلهم حينفصلوا عن بعض، كل واحد حيروح في اتجاه يمكن ما عاد يقابلوا بعض، وحنبقى أنا وإنتي في الصورة. حبيبتي مهما يحدث أنا وياكي لا نسمع لا نرى لا نتكلم، أنا وياكي هذا عشنا ونبي نعيش فيه، إن شاء الله نبنيه عود عود، إن شاء الله هم المدافع والطيارات والقنابل كلها ما ندخل. احنا حذرناهم وحطنا لهم القواعد وقلنا لهم لا تحتكوا في بعض، احتكوا في بعض وصار مشكله في يوم الزواج خرج نفسك انت وزوجتك. خلاص يا اخواننا، ترى والله العظيم حتى ربوا بناتكم على الشيء هذا وتربوا انتم على الشيء هذا، لانه انتم سامعين كثير من المآسي تصير في ايام الزواجات. هذه نقطه مهمه جدا جدا. جاتك الزوجه في البيت، ثق تماما انها مشدوده شد نفسي ما بعد، وحالتها النفسية تعبانة جدا جدا جدا، أفكار ليلة الدخلة كثيرة جدا جدا، معبأة من الخارج أفكار كلها خاطئة، وإنت عندك أفكار خاطئة كثيرة جدا جدا، وثق تماما إنها من التعب ما تقدر والله تحرك يدها، ويمكن تبي تروح دورة المياه ما قدرت تروح دورة المياه، ومن اليوم كله تعب في تعب، غير التعب الذهني اللي هي شايلته عن ليلة الدخلة. فلذلك على الرجل الواعي أن لا يضع في باله فض غشاء البكارة من أول ليلة. هذه زوجتك، ما حد له دخل، احنا الضغوط اللي النفسية اللي علينا من العادات والتقاليد صعبة شوية. كثير من الناس يجي يتصل، ها بعد ساعتين ولا بعد الفجر يدق، ها سبع ولا ضبع. بالله العظيم هو ده شغلك ذا؟ يعني ما يكفيك انك انت وسمتني بالحيوانية سبع ولا ضبع؟ السبع ايش هو؟ والضبع ايش هو؟ وهذا شغلك؟ يعني خلونا نترفع عن الأمور هذه ونشيل العادات هذه من رؤوسنا، فضلا على أنه كانت في عندنا عادات المنديل والشرف والأشياء هذه كلها الخرابيط اللي ما لها داعي، وكلها مبنية على أساس ما له من الصحة الآن شيء. احنا أوريكم هو. فلا تحط في بالك فض غشاء البكارة من أول ليلة، ترى الحالة النفسية تعبانة والجسم تعبان. إذا أتيحت الفرصة يا حبذا، ما أتيحت الفرصة، شفت الجو مو مناسب، نام أول يوم ونام ثاني يوم إلين تهيئ الجو تفض غشاء البكارة بإذن الله سبحانه. وهي مية قضية، اللي تزوجوا كلهم فضوا غشاء البكارة، صح ولا لا؟ اللي مو اليوم بكرة، واللي مو بكرة بعده، واللي مو بعده بعده. لكن القضية أنه التأثير النفسي في فض غشاء البكارة بطريقة غير صحيحة يؤدي إلى دمار الحياة الزوجية، بل أحيانا يؤدي إلى العزوف الجنسي والخوف من الجنس. هذا الإشكال، مع أنه لو تمت الطريقة وبهدوء وبأمر رايق كان تمشي الأمور طبيعية جدا جدا، وتكون هذه الليلة بدل ليلة دموية ليلة حرب، ليلة رومانسية هادئة ناجحة 100%. كثير من يقتل الليلة هذه بهذا الفكر، أنه يجي متحمس بس بيخلص من هذا الشيء، وخايف من واحد يجي يدق عليه السويت ولا ما السويت. يا أخي هذه حياة خاصة، ما حد لا تسمح بركتك، لا تسمح لأحد يسبح فيها أبدا. نصيحة، لا عاد تتعاطوا هذه الأمور نهائيا ولا تتكلموا فيها، خلوا الناس تعيش حياتها، كل واحد يعيش حياته الطبيعية. إحنا الضغوط المجتمعية هذه ضغطت علينا كثير وخلتنا نعيش حياة ما هي حياتنا. فلذلك الرجل الواعي ما ينظر للاستعجال في العملية هذه، على حسب حالة زوجتك. هذه ما هي والله ما هي شاردة من عندك، في الأخير العملية هذه حتتم، من خير ما إنك تخلف وراك حرب مصارعة، ولا إنك تطلع في جو سليم بإذن الله سبحانه وتعالى في ليلة هادية. إذا جات الزوجة وصلت البيت، أبدي لها الحب، تقدير، الاحترام، ابدأ بالصلاة معها ركعتين في البيت، ولتكن أنت الإمام حتى نسوي عملية الاتحاد. خلصتم الصلاة، فرجوا على البيت، ثق تماما إنها ما أكلت من يوم ما خرجت من البيت، مشغولة، يكونوا أهلك مجهزين لكم الأكل والعصير، ابدوا بالجلوس، التحدث مع بعض، الملاطفة، التطمين، الكذا، أشياء كثيرة جدا جدا جدا. توصلت غرفة النوم، هناك شيء تكلمنا عنه، المرأة تريد أن تكتشف شخصية الرجل. كل ما كنت حليم في ذيك الليلة، كل ما كنت هادئ، كل ما كنت رومانسي، كل ما كنت عطوف، لأنه ثق تماما طفلك الخائف هذا كل ما حركت يدك يحسب أنك أنت بتضربه. المرأة في ذيك الليلة زي كذا، كل ما تحركت حركة حسبتك بتهجم عليها. فلذلك كن هادئ وعطوف وحنون ووقور حتى تستطيع أن تتمكن من ذيك الليلة. هي تبي تكتشف هذا الشيء فيك، تبي تكتشف شخصيتك. إذا تركتها تكتشف هذه الشخصية سوف تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت الوقت مناسب أنك تفض غشاء البكارة وتتمم عملية الجماع، احذر المرأة تريد أن تكتشف شخصيتك، وأنت كل همك تكتشف جسمها، يعني نفسك تشوفها كذا عارية. هذا بالنسبة لها الموضوع صعب، مرأة ما كشفت جسمها لأبوها وأمها وأهلها في لحظة من اللحظات أنت تبغاها تتعرى قدامك التعري هذا الكامل، لا. كن إنسان حكيم، كن إنسان حكيم. طيب إيش أسوي أستاذ فهد؟ حذر أنك أنت لأنك تحسبها زيك تقوم تفسخ وتدخل عليها وتكون أنت مبرز أعضائك التناسلية وفيها انتصاب وفيها كذا، وهي ما عمرها شافت زي كذا. هذا بالنسبة لها مصيبة كبيرة جدا جدا وصدمة كبيرة جدا جدا، لا تعرضها إلى مثل هذه الصدمة. طيب إيش أسوي؟ هذه العملية كلها تتم تحت الغطاء، نزع الملابس بالكامل تتم تحت الغطاء. إذا رأيتم أنكم يعني بديتم في العملية الجنسية. لا تبدأ العملية الجنسية إلا بالملاطفة، بالحب، بالحنان. لا تحاول أنك تقعد تتفرج في جسمها كامل أبدا. هتحصل على هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، بس لسه مو وقته، لسه مو وقته. إذا بديتم لا بد يكون بينكم تلاطف حتى تفرز المرأة بعض الأشياء الملينة المسهلة لهذه العملية، أفكار يدخل بها الرجل والمرأة. طيب أستاذ فهد لازم تقول لي إيش أسوي عشان أنا نفسي فعلا أكتشف جميع جسمها، وكيف أخليها تكتشف شخصيتي؟ نقول لكم انتظروا شوي. بعض الأفكار الخاطئة اللي يدخلوا بها الشباب عن كمية الدم في ليلة الدخول، أو الفكر الخاطئ الأول إنك ضروري إنك تفض غشال بكارة من أول ليلة. أترك هذا الفكر على حسب ظروف الليلة، هذا واحد. اثنين، كمية الدم. غشاء البكارة إيش هو؟ تعريف غشاء البكارة شو هو؟ هو غشاء رقيق مساحته من 2.5 إلى 3 سنتي، ومو بعيد عن فتحة المهبل. الغشاء هذا رقيق جدا جدا، لا يحمل دم إلا قطرات بسيطة جدا. عشان تعرف الفكرة بس إنه فض غشاء البكارة ترى ما في دم. أنا أقول لك الدم من فين يجي. غشاء البكارة له أنواع. من أنواع غشاء البكارة، النوع الأول غشاء البكارة المنخلي. غشاء البكارة المنخلي طبعا لا مؤاخذة، انتبه معايا بس. لو قلنا أنه هذا الفرج أكرمكم الله، طبعا هنا محل البول، هنا حيكون في أسفل الفرج الفتحة المهبلية. غشاء البكارة حيكون موجود في المنطقة هذه بعمق إلين 3 سنتي تقريبا. إذا هذا الغشاء رقيق، إذا جاء الذكر أكرمكم الله على طول ينفض الغشاء هذا، على طول ينفض. تمام. كمية الدم تعتمد على نوعية الغشاء، هذا واحد. أصلا جميع الأنواع الدم فيها قطرات، وكل ما كان النوع كثير الفتحات كل ما كان فيه قطرات الدم أقل. النوع الأول النوع المنخلي. نوع منخلي يعني بمعنى إيش؟ هو بالشكل كذا زي المنخل، فيه فتحات كثيرة. أستاذ فهد هل غشاء البكارة فيه فتحات؟ هذا اسم النوع إيش؟ جاية الشعيرات الدموية في الغشاء المنخلي هذا بين الفتحات، هنا شعيرات دموية بسيطة. إذا جاه الذكر أكرمكم الله أتقطع الغشاء، وهذا من أسهل أنواع غشاء البكارة، إلا أنه فيه كميات الدم بسيطة جدا جدا جدا، قطرات. إذا كان الرجل رجل بمعنى الكلمة رجل، وعارف الكلام وعارف كيف يعني يدخل على زوجته الدخول الصحيح، لن يخرج دم أبدا. سوف يجد مادة لونها بني مختلطة مع السوائل المنوية، دم مختلط مع السوائل المنوية يعطيك على شكل، يطلع اللون. إذا مسحت المرأة أكرمك الله طبعا ما حيسيل، إذا مسحت المرأة يطلع في المنديل أكرمكم الله سائل لونه بني، دليل على أنه فض غشاء البكارة. لا أنا أقول لك الدم من فين يجي، هذا هو الدم. الدم اختلط بالسوائل، هذه هي قطرات، لأنه هذا غشاء البكارة فتحاته كثيرة، ما في دم أساسا. غشاء البكارة نفسه ما في دم، أنا أقول لك الدم من فين جاي بعدين. لكن القضية الفكر أنه في دم، هذا فكر مو صحيح. الدم من فين يجي؟ لو أنا عندي لي حق الماء هذا، وعندي صنبور كباس، أبشبك اللي في الكباس هذا، وكان اللي ضيق والكباس كبير، واجي ايش اسوي؟ ادفعه. ايش اللي يتوسع، اللي ولا الكباس؟ اللي هو القناه، هذه هي القناه الموصله الى الرحم اللي بيدخل فيها الذكر. من كثر المدافع وشده الرجل وخوف المراه والحاله النفسيه، المراه تكون في حاله نفسيه شديده مشدوده كذا، والرجل يحاول بقوه، مع المدافع هذا ايش اللي يصير؟ تتشرخ القناه هذه ويصير الدم منها. اذا الدم جاء من فين؟ ما هو من غشاء البكارة، من جهل الرجل، من عدم تهيئته. وكثير من النساء يرفعوهم من غرفة النوم في ذيك الليلة على مستشفى ويسووا لهم عمليات 4-5 غرز نتيجة الجهل والحماس اللي ما له داعي. ليش؟ لأنه ما أحد أخذ هذا البرنامج ولا يدري عن شيء. وبعضهم طلق زوجته لأنه ما شاف الدم، مع أنه هذا ناجح، اللي ما شاف الدم ناجح، شاف المادة هذه لكنه من جهله ما يدري، مسكين. وأنا حأقول لكم على قصص، وقصص إحنا كاتبينها في بالذات في حقيبة البداية الرشيدة. إنما هل غشاء البكارة في فتحات ولا ما في؟ ليش الفتحات هذه؟ علشان تخرج إفرازات الجسم من الداخل إلى الخارج، دم الحيض، المنظفات للرحم، الأشياء هذه كلها إفرازات دائما تخرج من المرأة. لو كان مقفل كيف حتخرج؟ إذن هذا النوع المنخلي، هذا النوع المنخلي. تذكروا أن الدم فيه أقل الأنواع. في النوع الهلالي اللي متعلق في الرحم، اللي متعلق في المهبل هنا على شكل هلال، يكون بالطريقة هذه، يعني متعلق من منطقتين، من هنا ومن هنا، والباقي فتحات. في النوع النجمي، النوع النجمي جاي على شكل إيش؟ تعلقه على شكل نجم، يعني متعلق من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، والباقي هنا في إيش؟ فتحات. طبعا هذه حتكون كلها عملية مقفلة زي كذا. الفتحات هذه عشان يخرج منها دم الحيض أكرمكم الله. باقي عندنا النوع الخطير اللي هو النوع المطاطي وليس السميك. النوع المطاطي، النوع المطاطي هذا جاي بالطريقة هذه. في فتحات بسيطة، إلا أنه كلما أكرمكم الله ما لامس الذكر إيش يسوي؟ يندفع إلى الداخل فتتم العملية ويدخل أكرمكم الله الذكر، إلا أنه ما يخرج دم. في هذه الحالة يعتقد الرجل أن زوجته ما هي شريفة، وإنها مارست الجنس، وأنه انفض عندها غشاء البكارة. وهذا اللي إحنا نشتكي منه في أنواع غشاء البكارة، النوع الخطير اللي اسمه النوع المطاطي. ومرت علينا حالات ما لها أول ولا لها آخر من هذا النوع اللي هو النوع المطاطي. يعني كان في واحد اسمه خالد، احنا ذاكرين هذا في البداية الرشيدة، تزوج. وإذا خذوا شهاداتكم عند الأستاذ محمد، أعطيهم شهاداتهم الأخوان، بس خلاص استلمها هنا، خلاص خلاص خلاص. خالد هذا تزوج، هذه قصة حقيقية، دخل على زوجته، مارس معاها وحبها جدا جدا، إلا أنه تفاجأ أنه ما خرج دم. بدأ بالعملية زي كذا ما خرج دم، قامت الدنيا عنده ما قعدت، قام يضرب فيها ويصرخ ويضرب ويضرب ويضرب، ما خلى وجهها ولا في جسمها سنتيمتر إلا يده وصلته بالضرب. أخذها جرها مع شعرها، يلا نروح المستشفى. طبعا هي فرحت لما قال لها نروح المستشفى، أكشف عليك. طش عليها العباية، لبست العباية ونزلت معها على المستشفى، يسحب فيها في المستشفى، رماها في الطوارئ. من المصادفة كانت في واحدة طبيبة طوارئ أخذتها، إيش الهرجة، إيش عندكم؟ بدت البنت ما تقدر تتكلم، منهارة تتكلم، قال أنا تزوجت، هذه مي شريفة، هذه كذا هذه كذا، أبغاكم تكشفوا عليها. استاذن البنت نكشف، قالت أكشفوا لأنها واثقة. بدأ الكشف عليها، جابوا وقالوا له تعال يا حمار شوف البنت هذه أشرف منك، ولا ما جات معك، وإذا بالغشاء البكارة زي ما هو، إذا هو مطاطي. فوجئ هو معارف، بدأ يبكي صرخ، سلم على رجولها، سلم على يدينها، استريني اللي مدري إيش. مرة تقع الأهلي خليهم يجي يأخذوني، وهذاك عهده في هذه البنت. مين الخسران؟ إيش السبب؟ جهل، جهل والأفكار. أخواننا ترى نحن المذنبون ليسوا أبناءنا، ما حد قال لهم على الأشياء هذه كلها. فلذلك إحنا محتاجين نبث هذه الثقافة بالأمانة، بلاش الثقافة حقت الأحوشة والاستراحات. احنا نعاني من ثقافة خروج الدم. اذا خرج الدم بكميات كبيرة معناته في خلل في فض غشاء البكارة. احنا نعرف ان القناة هذه قناة ضيقة وبدت تتوسع بدخول الذكر فيها. اذا ما كانت الملينات موجودة والتهيئة موجودة والشد العصبي والنفسي المرأة تكون مرتاحة، كل ما كانت المرأة تشد كل ما كان المدافع أكثر. عشان كده نوصي البنات لازم يتهيئوا. البنات تيجي مشبعين بالأفكار هذه، تسمع أنه فلانة راحت المستشفى وفلانة سووا لها وفلانة خرج منها دم وكذا، فتبدأ كل التشويش هذا يكون على هذه الأشياء، فضلا على أنها هي محافظة على هذا الشيء سنين عمرها كلها بيروح منها. فتبدأ هذه المشكلات من هذه الناحية. رجاء لابد يكون لنا ثقافة جنسية حول مظلة الزواج. أحيانا يكون في فض غشاء البكارة أثناء الممارسة هذه، ينفتح غشاء البكارة فتحة بسيطة، فتحة بسيطة جدا جدا، وكل ما جاء الرجل يجامع يتحسس بذكره كرمكم الله المكان هذا، ويبدأ العلاج يصير من فين؟ من فين صار العلاج؟ من هذا الفتحة البسيطة اللي صارت في غشاء البكارة المطاطي. الآن هل هذا الغشاء مفتوح بالكامل؟ كمية الدم، هل يحدث دم هنا؟ ما حيحدث دم، فيبدأ الخلل من هنا. يقول أنا فعلا تمت العلاج لآخر شيء إلا أنه ما خرج دم، فيعتقد أنه العملية هذه فيها شرف وما فيها شرف. الناس الواعين يدركوا ذلك. أحيانا غشاء البكارة هذا ما ينفض نهائيا ويبقى زي ما هو، أحيانا يتشرذم زي كذا. أحيانا متى يفض غشاء البكارة؟ أثناء الولادة بالمشرط يفضه طبيب النساء والولادة. طيب أستاذ فهد كيف سار الحمل؟ كيف سار الحمل؟ أحيانا يتشرذم زي كذا ويبقى منه أجزاء، وأحيانا ما في إلا الفتحة هذه، وأحيانا ما ينفتح مرة. كيف سار الحمل؟ طيب من أحسنت، من الفتحات اللي يخرج منها أكرمكم الله دم الحيض، ينطلق الحيوان المنوي. لأنه أساسا الحمل إيش هو؟ بويضة خرجت من المبيض، وحيوان منوي ينطلق من فين؟ من الرجل. مين اللي يدل الحيوان المنوي على البويضة؟ ها هذا يا شيخ اللي يقول لي الجواب هذا له جائزة كبيرة عندي. ما في شك انه الله سبحانه وتعالى، بس ايش الطريقه؟ ها البويضه موجوده، الحيوان المنوي هذا يخرج ويروح على طول ينطلق لها. كيف يروح لها؟ كيف يعرفها؟ ها كيف يعني؟ هي لها مستقبلات، هي شفرة، هناك إشارات ترسلها البويضة جذب، مش للرحم، للحيوان المنوي. وكيف يعرف الحيوان المنوي إن البويضة هنا؟ ثم السبيل يسره، تقعد إشارات إشارات إشارات تستدعي نداءات، فين الحيوان المنوي؟ وين الرجال النشيط؟ وينك يا بطل؟ تأشر تأشر تأشر حتى يجي هذا الحيوان، أقوى واحد في الحيوانات المنوية من مئات الملايين، واحد اللي يوصل، هو يصل بسرعة ويخترق الجدار، مو بقوته هي تخليه يخترق الجدار هذا. أول ما يدخل تقفل، لو جات الدنيا كلها ما تقدر تدخل. سبحان الله سبحان الله، عالم عجيب، عالم عجيب، جذب عجيب، سبحان الله. هذا السر، وهذه أنواع غشاء البكارة. رجاء تفهموا هذا الموضوع، رجاء أبعدوا عن كثير من الأمور والخرابيط اللي في رؤوسكم. تم فض غشاء البكارة، الآن انت وياها على السرير، خذ التحذيرات. إذا فضيت غشاء البكارة احذر تتحرك من السرير أقل شيء ساعتين ثلاثة ساعات، احذر ولا تسوي ولا شيء، ولا شيء ما تسوي، خليكم زي ما أنتم، خليها في حضنك. أخذت أعز ما عندها وحافظت كأنها أعطتك أكبر هدية في الدنيا، قدر لها هذا الشيء وارفع شأنها وهي حتبكي، خليك حاضنها والعب في شعرها وهديها. كثير من الناس يقوم من هذا المكان على طول ويروح الصالة إذا كان يدخن ويقعد يشعل سجارة كأنه هو يستركها على السرير كأنه هو إيش انتصر، ولا يروح على التلفون ويجري مكالمة، مكالمة من مين؟ شغلة نتانة ما فيها مراعاة للشعور أبدا أبدا أبدا. هذه زوجتك، إذا أنت ما عرفت كيف تخليها تكتشف شخصيتك هذه الأشياء هي اللي تخليها تكتشف. احذر تروح الصالة تشرب كاسة عصير وتكيف وتاركها على السرير، ما حتجي وراك. من المفترض تكافئها مكافأة كبيرة بهذا الجلوس وبهذا الحضن، وتطمنها وتشعرها بالحب والحنان، وتبدأ تثني عليها وعلى شرفها وعلى تربيتها وعلى أخلاقها، وتجلس جنبها أكبر وقت ممكن. هنا تكتشف شخصيتك، هنا تكتشف شخصيتك المرأة. فلذلك علينا أن نراعي هذا الشيء. لا تتصل، لا تستقبل مكالمات، لا تدخن، لا تقوم من فوق السرير، بالذات الاتصال بأهلك. لا تحاول، لا تحاول في بداية العملية إنك أنت تكتشف هل غشاء البكارة موجود ولا مو موجود. أول شيء ما تستطيع، ما يشوفه إلا طبيب متخصص. وإذا حاولت معناته أنت إيش؟ شاك. وإذا عرفت الشيء هذا اكتشفت شخصيتك، مع السلامة. تمام ولا لا؟ إذن كمية الدم فكرة خاطئة. كمية الدم لا تعني الأصل الرضا وعدم الشك. كل إنسان ما شك ترى ما حيقتنع بحياته، واللي يشك اليوم ترى حيشك بكرة وما حينتهي منه الشك. فلذلك لا تشغلوا بالكم بالأمور هذه، لك المشكلات. أنا أتمنى إذا صارت أول مشكلة في حياتك الزوجية أنك تحلها بالطرق اللي اتفقنا عليها، ولا تخلي المشكلة تطول أبدا أبدا أبدا حتى ما يترتب عليها مشاكل أخرى. دائما حل مشاكلك أول بأول. مرحلة الاتفاق، مرحلة الاتفاق، وكثير من الناس على فكرة ترى عايشين في مرحلة النزاع وماشية أمورهم. مشاكلهم ما تنتهي اللي داخلين في مرحلة النزاع. لذلك أيها الأحبة، لا نريد أن نعيش في مرحلة النزاع. اللي يتغافل عن المشكلات يظل في مرحلة النزاع، وكثير من الناس حوالينكم يأكلوا ويشربوا ويناموا ويجامعوا ويجيبوا أولاد إلا أنهم عايشين فين؟ في مرحلة النزاع. يعني هم أبعد الناس عن السعادة، هم أبعد الناس عن السعادة. فلذلك لابد أن نهتم بهذا الأمر. نعم، من بداية أول المشكلات عندك. أحيانا كثير من الناس يعيش مرحلة النزاع وهو مرحلة التكوين لسه، أي يبدأ في المشكلات. هذا نقول له أنت تراك دخلت على مرحلة، دخلت مرحلة على مرحلة، مرحلة بعدية على مرحلة قبلية، فضلا على أنك ما حتنتهي من هذا الموضوع لأنك ما عرفت تحل هذه المشكلات الحل الصحيح. استعينوا بالمستشارين وبإذن الله سبحانه وتعالى تمشي. مرحلة الاتفاق أنك أنت تتفق أنت وزوجتك على شيء معين، وإذا اتفقتم وبديتوا تحققوا هذا الشيء اسمه هذه مرحلة الإنجاز. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إنكم تنجزوا في حياتكم الكثير، وأول إنجاز لكم إنجاب الأطفال. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والعون والصلاح، وأن تقر عينكم بزوجاتكم، وأن تروا ما يسركم بإذن الله سبحانه وتعالى في حياتكم الزوجية. شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. عزاءنا الوحيد أننا نحبكم. ممكن إحنا كنا نطلب والله من الوقت أكثر من كذا، وكنا نتمنى أنه حتى شمس اليوم ما تغيب عشان يطول النهار ويحبس لنا النهار عشان نكون معاكم في وقت أطول، لكن هذا ما سنحت به الفرصة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. تفضلوا الآن استلموا الشهادات.